السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ختاما لباب السحر اليوم إن شاء الله من كتاب التوحيد نختمه. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام الكتاب كلية، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأله في جل وعلا بأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في الطلب وفي التعبد وفي نشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن لا نعيش في هذه الدنيا إلا نصرة لهذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في السحر. ثم قال الإمام رحمه الله: وعن جندب مرفوع رضي الله عنه مرفوعا. جندب هذا ليس هو جندب بن عبد الله، هو جندب الخير معلوم مشهور، هو الذي قتل الساحر أمام الأمير. قال: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن, عن, عن, عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كمان أحمد يقصد 3 هم جندب وعمر وحفصة، يعني يقصد بهؤلاء. انتهت. طيب، هنا الآن يختم الباب بهذه الأحاديث، جزاك الله خير، بهذه الأحاديث، حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه. وجندب هنا مشهور بأنه جندب الخير قاتل الساحر، لأنه تعلم أن ساحر أتى برجل أو جاءه الجني يقطع رقبته فتدحرج الرقبة ثم يعيدها مكانها مرة ثانية، فجاء له جندب رضي الله عنه وارضاه فأشهر سيفه فقطع رقبته، قال: أعيدها الآن كما كانت. انتهى الأمر. طبعا عزره الواري وحبسه. فلما سئل سلمان الفارسي قال: أخطأ جندب وأخطأ الأمير، لأن هذا الصحابي جليل له مكانته، لابد أن يعرف مكانته، وأن هذا أتى بكفريات مسألة السحر، لكن الذي وطبعا وخطأ جندب عليه رضوان الله، قال: هذا افتيات على ولي الأمر، هذا افتيات على ولي الأمر، ما كان له أن يفعل ذلك وأن يترك أمره إلى ولي الأمر. فقال: أخطأ جندب وأخطأ الأمير، لمكانة جندب رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث: حد الساحر ضربة بسيف، هذا حديث ورد موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف وأعله العلماء، والترمذي صح الموقوف ولا صح. ضربة بسيف. طبعا جندب هنا سيدخل الكلام في قول الصح، ووجدنا بأن عمر الخطاب قد وافقه، وورد عن عمر الخطاب أنه أمر رضي الله عنه بقتل السواحل فقتل 3 سواحل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. حتى في الخلاف العريض في قول الصاحب حجة أم لا، هناك قول يفرد قول الصاحب حجة إن كان من قول أبي بكر أو عمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فعمر الخطاب أيضا أمر بقتل السواحل. طبعا هنا يقول: حد الساحر ضربة بسيف. لما قال حد، الحد هنا معلوم أنه مكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن صامت رضي الله عنه عندما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وأسرنا وأسرنا وعلى أثرة علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالحدود بالزنا والسرقة، فقال فمن أتى من هذه القاذورات من شيء ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له. إذن فالحدود كفارات، والمعنى أنه يعني لا يسأل عنه، الحدود كفارات، والمعنى أنه لا يسأل عنها يوم القيامة ولا يعذب عليها يوم القيامة. فيكون القتل هنا قتل من باب قتل الحد الذي يكفر به الذنب، وليس قتل قتله ردة، لأنه قال حد الساحر ضربة بسيف. وقد يقال هذا تغريبا على أن حد الساحر هنا معناه أنه يقتل ردة، لأننا نقول بأن الراجح الصحيح كما فصلنا قبل ذلك بأن السحر، بأن مسألة السحر بأن فيه يعني أو هو على قسمين، القسم الأول سحر يخرج من الملة وهو الذي يستخدم فيه صاحبه الجن والشياطين يمتعه ويمتعه، كما قال الله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، واستمتع الجن بالإنس بأن يصرف له عبادة من العبادات، واستمتع الإنس بالجن بأن يجعل له خوارق العادات، فهذا كفر. ويكون هنا قول جندب حد الساحر ضربة بسيف، فتكون الضربة بالسيف هنا على الردة لا على الحد، يعني يقتل ردة. وإذا قتل ردة فالصحيح الراجح هنا أن العلماء اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب، خلاف عريض بين العلماء، من كان الراجح صحيح الذي عند التحقيق الراجح صحيح الذي ندين الله به بأنه يستتاب، بأنه يستتاب. لما يستتاب؟ لأن هذا الأوفق لرحمة الله جل وعلا، وأوفق أيضا لتأصيل الشرع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعمر الخطاب أيضا جعل ذلك استتابة لبعض من كفر، قال هل حبستموه يوما وليلا أو ثلاثة أيام بليلهن تضع له رغيفا أو طعاما في كل يوم وليلة لعله يتوب. والذين قالوا بأنه لا استتابة له حديث معاذ رضي الله عنه لما نزل اليمن ودخل على أبي موسى الأشعري، ويهودي كان قد دخل الإسلام ثم ارتد، فقال معاذ والله لا أجلس حتى تقيم فيه حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن الإنسان قال من بدل دينه فاقتلوه، فقام فضرب عنقه وقال الآن أنا لي أن أجلس. والصحيح الراجح كما قلنا عند التحقيق الأولى أن يستتاب الساحر، يستتاب. فإذا كان السحر على كفر فيقتل ردة ويستتاب، وإن كان السحر من باب خفة اليد أو سحر أعين الناس فهذه كبيرة من الكبائر ووسيلة إلى الشرك، فيعذر أو عليه الحد أن يقتل حدا، وهذا الحد مكفر لما أتى من الكبيرة ضربة بسيف. قال وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا للجمهور على أن النساء إذا ارتدت امرأة منهن عن دين الله جل وعلا يقام عليها الحد ردة تقتل. وطبعا هذا خلاف الأحناف، هذا قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه، من من صيغ العموم فيدخل تحت الرجال والنساء، من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل امرأة التي كانت تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل دم الجارية التي قتلها الصاحب الجليل هدرا. وأما الأحناف فقد خلفوا وقالوا المرأة لا تقتل إن ارتدت، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سرية أو مر في ساحة الوغى فورد امرأة ملقاة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل دلالة واضحة جدا على أنه أنكر قتلها، فتمسك به الأحناف وعمموا الأمر وقالوا وإن ارتدت لا تقتل. وهذا خطأ بين، هذا خاص وهذا عام، ولا يقدر ولا معارضة بين خاص وعام، هذا في ساحة الوغى فقط. أما إذا وأيضا خاص بمن؟ خاص بأهل الكفر لا بأهل الإسلام، وحديثنا دائر على أهل الإسلام فلا تعارض، فدائرة الحديث هذا غير دائرة الحديث الثاني. حديث ما كانت هذه لتقاتل هي كافرة أصلية وهي في ساحة الوغى ولم تكن تقاتل فلا تقتل، كالشيخ الكبير والراهب الذي في صومعته. وأما المسلم إذا ارتد عن دينه فحده القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. يتعارض هذا الأمر بقول عمر الخطاب اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة وساحرة. وهذه أيضا تدلك على تعميم الأمر في مسألة القتل، وأنه إما بنوعيه، إما أن يكون القتل ردة ويكون قول عمر الخطاب ساحر وساحرة أن المرأة التي ارتدت بالسحر تقتل بذلك، أو يكون حدا ويشمل الرجل أيضا المرأة إن كان بسحر الأعين وخفة اليد كما بينا قبل ذلك. فقال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر، وهذه فيها دلالة على تنفيذ الأمر ولي الأمر، وهذه أيضا فيها دلالة على السمع والطاعة لولاة الأمور في ملأ معصية فيه. قال الله جل في علاه يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال الله جل في علاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعه فيما على السمع على المرء السمع والطاعه فيما كره او احب، قال الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. واما حفصه رضي الله عنها وارضاها امراه سحرتها، حفصة رضي الله عنها وارضاها امرأة سحرت ساحرة فأمرت بقتلها، أمرت بقتلها. المسألة هنا لتعلم أن لو قلنا بأن القتل حد فالسيد له أن يقيم الحد، له أن يضرب الحد على عبده أو مولاه أو فتاة وفتاته. وأيضا أن مسألة القتل لابد ترجع في مسألة الردة، فهنا حفصة رضي الله عنها وارضاها أمرت بقتل الساحرة فقتلت، هذه سحرتها فقتلتها، ولأنها ثبت سحرها فقتلتها على السحر على عموم ما تبناه الصحابة. أما عائشة فبعت من باب نقيض القصد، لأن عائشة كانت قد اعتقتها في دبر، يعني قالت أن تموت عائشة رضي الله عنها فتعتق، فسحرت عائشة من أجل أن تتعجل العتق فبعتها حتى لا تعتق من باب العمل بنقيض القصد. فإن كانت عزيرا فهذه لولي أمرها هو السيد، وإن كان حدا فلابد من إقامة الحد، فهذا له ما له من الاحتمالات. لكن المحكم عندنا حد الساحر ضربة بسيف، ولأن عمر الخطاب أمر بقتل السواحر فقتلوا ثلاث سواحر. هذا آخر ما يقال في هذا الباب ختاما لأمر السحر. يبقى لنا فوائد المستنبطة من هذه المسألة بأن السحر أيضا قد ينال ويطال الأفاضل الأماجد، وليس السحر يعني كلية يكون من باب المعصية والبلاء. قد يبتلي الله جل في علاه أخيار الأماجد بالسحر كما حدث مع أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق على الخالق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولبيد بن الأعصم، كان يرى أنه فعل شيء ولم يفعل، أتى الشيء ولم يأتي بأبي هو وأمي، حتى شفاه الله جل في علاه من ذلك عندما أتاه الملكان حالة كونه نائما في الرؤيا. وأما حفصة أيضا وهي من أمهات المؤمنين والمؤمنات، وهي من خيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أن كان ضعيفا نستأنس به أن سلم طلقها فجاءه جبريل فقال ردها فإنها صوامة قوامة، قال ردها فإنها صوامة قوامة رضي الله عنه وأرضاه. فسحرت، يعني هذه من خيار النساء، وأيضا عائشة رضي الله عنها سحرتها الأمة التي كانت عندها. فقد يطال وينال السحر الأفاضل الأماجد، ويكون ذلك رفع في الدرجات، وأيضا يبين الله جل في علاه عظيم ربوبيته، وأنه يعني الملك كل أن الملك كله بيده، وأنه قادر على كل شيء، وأن الله جل في علاه ما قدره يكون وما لم يقدره لا يكون بحال من الأحوال، كما قال الله تصريحا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف؟ ماذا قلت؟ خلص الفوائد المستنبطة من هذا الباب كما قلنا، الفائدة الأولى السحر ويطال أهل الخير والفضل، الثاني الجمهور يرون قتل الساحر على الردة والصحيح التفصيل، إقامة الحدود لولاة الأمور. وقعت منه إقامة الحدود على ولاة الأمور، وهو يوكل من شاء، زي قال هنا اقتلوا كل ساحر وساحر، هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ولي الأمر فأمر بقتل الساحر والساحرة فقتلوا ثلاث سواحر. ثالث الثالث أو الرابع فائدة. الرابعة فضل حفصة رضي الله عنها وأرضاها تنفذ الأمر. خطر السحر على الأمة هذا الخامس. نعم المساء. نعم يستتاب الراجح فإن تاب لا يقتل لا يقتل. يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب في غضون هذه الثلاثة أيام لا يقتل. لا ذنبه شرك كيف هو شرك؟ السحر كفر. السحر كفر الآية صريحة في هذا الباب. المشرك الأصلي لا المشرك الأصلي ينظر. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعرض عليهم ثلاث. الاستتابة على المرتد الذي خرج عن الإسلام فارق الجماعة فيستتاب ثلاث. فإن تاب فلا شيء عليه وإن أصر يقتل ردة وما لو يكون كافرا خالدا في نار جهنم. يقول حد من حدود الله جل في علاه. هذا إذا قلنا أنه ليس بإيش بكفر وكلامنا في الكفر. فهمت؟ نعم. لا يتبين لي ذلك. ولو قلنا بأنه حد يبقى إذن الحكم حكم مرفوع أو يمكن يقال بأنه أخذ ذلك من عمر بن الخطاب. فهمت؟ نعم. لا لا هو أصالة يستتاب. عمر الخطاب قال لو حبستموه ثلاثة أيام أطعمتموه رغيفا لعله يتوب فأتوب الله عليه. وعندنا عموم التأصيل الشرعي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبد الله سيأتيهم حسنات. هيقتل إن كان كفرا وإن كان بخفة يد واستعمال العقاقير هذه وسحر أعين الناس فيقتل حدا. المسائل ممكن كتاب أشوف المسائل. أشكر لك فضلا. نعم جي. يقتل حد فالقتل في الحد لا يسقط والقتل في الكفر يسقط. لأن الشرع هو الذي فرق بينهم. كيف متمثلين؟ إذا كان أنت قلت هو الآن ليس متمثلين. لا خطأ. الفرق بينهما بأنه عندما يقتل حدا لا يسأل عن الذنب يوم القيامة وهو في الجنان. وأما في الردة إن تاب سقط عنه كل شيء على ما جاء التشريع العام. هذا من عند الله. فالاثنين هذا لو زنى محصنا وكافرا تاب. طيب من يقتل من الاثنين؟ والثاني الثاني الكافر انتهى نفس المنوال هو أنت أقررت بها والآن. كيف؟ ليس من جهة منفكة. احنا نتكلم على نفس التأصيل اللي بتتكلم فيه. تتكلم كيف ده يقتل وهذا لا يقتل. نفس النظير هو بالضبط. انت فاهم كيف؟ طيب ولذلك احنا نقول لما فرق بينهما في العمل فرق بينهما في الحكم. والمسألة مش سهلة استبقاء حياة او ترك حياة. قد تستبقي الكافر وتقتل المسلم هو الآن. بتستبقي الكافر لأنه مخلد في نار جهنم. والمسلم تقتله حدا حتى لا يسأل يوم القيامة ويعذب بها. وذلك التأصيل اصبر بس التأصيل العام بأنه تعجل الطيبات للكافرين ويعجل العقاب في الدنيا للمؤمنين فافترق. نعم الآن لما يقول أن الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلك أبد الله سيئة حسنات. الآية محكمة الآن كلام هنا بيقولون على أنه يقتل ولا يستتاب ولا يستتاب. هذا القول طيب خلاص فصلناه بس أنت ما كنتش موجود. نعم المسائل تفضل فيه. لو يستتاب قدام الناس يقتل يقتل دون استتابة يقتل دون استتابة. الأولى أن يستتاب هذا الأوفق والموافق لتأصيل الشرع. نعم أنتوا كنتوا صحراء قبل كده في إيش بالضبط؟ تفضل. طبعا إذا استشرف فساده. تفضل. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. نحن فسرناها واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. قال الثانية تفسير آية النساء ومر علينا. قال الثالثة تفسير الجبت والطاقة. قلنا من السحرة والكهنة وهذا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومر الشرح فيه والتفصيل. قال والفرق بينهما. قال الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. مؤمن أكون راضية بهذا. وعيسى عليه السلام قد عبد من دون الله تجاوز الناس به الحد لكنه لم يرضى بذلك. قال يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته قد علمته وتعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله إلى آخر الآيات. قال الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. فعلنا عددها نمسلم وقلنا بأن هذه ليست حصرا وقصرا. هذه السبع الموبقات على التمثيل وليست حصرا وقصرا لكنه ابتدأ بها وذكرها لأنها الأهم والآكد. قال السادسة أن الساحر يكفر. السادسة أن الساحر يكفر. قلنا إما كفر أكبر وكفر أصغر على التفصيل الذي بيناه. إن كان باستمتاع الجني فلا يكون هذا الاستمتاع إلا بصرف العبادة له وإن كان باستخدام خفة اليد فهذه من الغرر والتدليس وما فيها من الكبائر. نعم. قال السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. أنا أقول لا يستتاب منتزعة من قول جندب حد الساحر ضربة بسيف ولم يذكر استتابة. وأيضا عمر الخطاب بعث بالأمصار قال اقتلوا كل ساحر فلم يذكر أنهم استتبوه. وحفصة أيضا أمرت بقتل الساحرة التي سحرتها ولم يأتي أنها استتبت. فكل ذلك ظواهر لكن احنا عندنا أيضا بسند صحيح أن عمر الخطاب قال لو استتبتموه أو حبستموه ثلاث ثم ذلك أطعمتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر. يعني وجود هذا الكفر في المسلمين على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر عمر بن الخطاب فكيف في زماننا هذا صحيح؟ نعم فذكر عمر بن الخطاب لما لأن عمر الخطاب في زمن الخيرية عندما قال مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومعلوم أن هذه القرون الشر فيها قليل ومع ذلك وجد فيها الشر وفجرت فيها البدعة وجد فيها الفتن ووجد فيها أيضا سفك الدماء لكن هو أكثر في الزمان الذي يأتي بعد هذا الزمان مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم الحق أن أنا أقول لا تمنع. لما؟ لأنها تزيد في الوزن وفي الطعم أيضا نزع الإلية يزيد في وزن الضأن أجلك الله وأيضا يجعل طعمه مشتهيا أحلى. أنا دين الله بأنها يعني يصح ويجزي أن تكون أضحية.